الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، أنهانا ربنا جل في علاه ربع العبادات من كتاب المهذب، وهذا يعني لا يكون أبدا إلا بالله جل في علاه، وما كان لنا أن نتقدم إلى هذا ولا أن ننتهي من هذا إلا إذا وفقنا الله جل وعلا. قد قال الله: وما بكم من نعمة فمن الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالحمد لله، نحن اليوم إن شاء الله سنفتتح كتابا جديدا في المهذب في الفقه، وهو كتاب البيوع. وكتاب البيوع من الأهمية بمكان، لأن كتاب البيوع هو الذي يميز بين طالب علم متقن وغيره. كتاب العبادات كثير من الناس ممكن أن يحفظ مسائله، وإن لم يكن متقنا لن يظهر أو لن يظهر إتقانه أو عدم إتقانه إلا أبواب معينة يسيرة في مسائل العبادات. لكن المعاملات، قد قال علماؤنا وممن تعلم على أيديهم، كانوا يقولون: إنما الفقه المعاملات، إنما الفقه البيوع، إنما الفقه البيوع هو تمرس حقيقي للفقيه. وقلنا بأن الإنسان حاجته للفقه في هذه الأزمنة وهذه الأونات كحاجاته للماء والهواء، لا سيما أن الملمات والمستجدات والنوازل كثيرة جدا، فعلى الإنسان أن يتحرى كيف يعني يستقي الأحكام من أدلتها التفصيلية بإتقان هذه الأبواب. الغرض المقصود بأننا اليوم إن شاء الله سنفتتح كتاب المعاملات، لكن جاءتنا وصايا يعني الإخوة بفضل الله جزاهم الله خيرا، الأخوان الفاضلان الشيخ عبد القادر والشيخ حيدر، يعني من الله عليهم، نسأل الله منهم يوم الخلاص على أنهم يعني وفقهم الله لصنيع وليمة من أجل الكتب التي انتهت، وهذا أنشاء وقطرك أيضا. هذا أنا الآن، لا أنا بهذا يعني خلاص مفيش درس خالص، لا أنا أشتهي هذا الطعام وأجلس وحدي فيه، طالما المسألة جاءت من هذه اليد الكريمة فأنا المفروض. وطبعا وجاءتني الوصايا أن أنا يعني أأتي مبكرا وأختصر جدا، لأن المسألة على الساعة الآن، وإلا سيما أنه دفع المال، يعني ده لابد أنه هيأكل بقى الآن، ده الأكل له مذاق آخر. يعني هو عامة يعني أنا نزولا على رغبته الدرس الثاني مش هدخل فيه، والدرس الأولاني حاعطي أصول، بس أصول مهمة جدا تفتح لنا الأبواب التي نمشي فيها في هذا الباب. نسأل الله ربنا يسر لنا إتمام هذا الكتاب، اللهم يسره لنا يا رب العالمين، ليس على الله ببعيد، اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا وأنت أرحم الراحمين. اللهم أشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، ونسأل الله أن يهمنا وإياه الإخلاص وإياكم الإخلاص في ذلك، فإن الأعمال لا تقبل عند ربنا إلا بالإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. البيع جائز، والأصل فيه قوله تعالى. طبعا كتاب البيوع كما قلنا كثيرا بأن كتاب معنى مكتوب، أنه سيأتيك المسائل أو المصنف سيأتيك بالمسائل كثيرة تتفرع على هذا الباب، وهو الكلام على البيوع. والبيع أو البيوع لغة هي مقابلة الشيء بالشيء على وجه المعاوضة، مقابلة الشيء بالشيء على وجه المعاوضة، هذا على اللغة. وأما في الاصطلاح ففيها تعريفات كثيرة جدا، وأفضل التعريفات تعريفات الحنابلة، لا تعريفات الشافعية، أنه قرض مبادلة مال بمال تملكا وتمليكا، هذا من الأيسر يعني، لكننا نستقي وهو مأخوذ أيضا من كلام الشافعية، لكن نحن نقول الأيسر في حفظ طالب العلم للتعريف هو مبادلة المال تملكا وتمليكا، فهذا هو البيع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: البيع جائز، والأصل فيه قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال رحمه الله تعالى: ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار. هنا ابتداء للشروط صحة البيع، هذه تفصيلات عظيمة جدا، لأنه قيد، إذا قال بالغ عاقل مختار إذن هو قيد قيود ثلاثة لابد أن تقول لها منطوق ولها مفهوم حتى نتوسع في الكلام. ف فأما الصبي والمجنون فلا يصح بيعهما لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ولأنه تصرف في المال يفوض إلى الصبي والمجنون كحفظ المال. فأما المكره فإن كان بغير حق لم يصح بيعه لقول تعالى: لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فدل على أنه إذا لم يكن عن تراض لم يحل الأكل. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، فدل على أنه لا بيع عن غير تراض، ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح، ككلمة الكفر إذا أكره عليها المسلم، وإن كان بحق صح لأنه قول حمل عليه بحق فصح، ككلمة الإسلام إذا أكره عليها الحربي. ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول. فأما المعاطات فلا ينعقد بها البيع لأن اسم البيع لا يقع عليه، والإيجاب أن يقول بعتك أو ملكتك أو ما أشبههما، والقبول أن يقول قبلت أو بتعت أو ما أشبههما. فإن قال المشتري بعني فقال البائع بعتك انعقد البيع لأن ذلك يتضمن الإيجاب والقبول. وإن كتب رجل إلى رجل ببيع سلعة ففيه وجهان: أحدهما ينعقد البيع لأنه موضع ضرورة، والثاني لا ينعقد وهو الصحيح فإنه قادر على النطق، فلا ينعقد البيع بغيره. وقول القائل الأول إنه موضع ضرورة لا يصح لأنه يمكنه أن يوكل من بيعه بالقول. وإذا انعقد البيع ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الفسخ والإمضاء إلى أن يتفرق أو يتخايرا، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر. جزاكم الله خير. إذن هذه مسائل تعرض لها مصنف في الكلام أولا على أن الأصل في البيوع الحل، والكلام على مسألة شروط البيوع اللي هي الشروط التي تتوفر في العقد حتى يصح البيع، ثم تكلم في مجلس العقد والخيار في مجلس العقد لأنها مسألة مهمة جدا من أصول مسائل المذهب. أقول الأصل في المعاملات، الأصل في البيوع الحل، كل بيع فهو على الحل يكون حلا وبلا لصاحبه إلا أن يأتي الدليل على الحرمة. وهذا يفيدنا إفادات. الإفادة الأولى هو بأن الإنسان إذا أراد أن يقدم على بيع أو على شراء فلا حظر عليه بحال من الأحوال، ومن أراد أن يحجر عليه واسعا فلا بد عليه أن يأتي بالدليل لأنه يدور مع الأصل، إذ الأصل في المعاملات الحل. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل ومقاصد الشريعة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: وأحل الله البيع، ألف ولام استغراقية، كل بيع فهو حلال. قال إنما عندما قالوا إنما البيع مثل الربا فقال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فألف ولام، وإن كان هناك بعض المناقشات فهل تكون ألف ولام منها استغراقية أم لا، وتعرج أنها استغراقية على العموم، فكل بيع على الحل. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأيضا قول الله في العليا: الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هنا لما يقول الله تعالى لا تكون تجارة عن تراض منكم، تجارة أي تجارة إذا انطبق عليها الوصف عن تراض إذا فهي على الحل وليس من أكل أموال الناس بالباطل. ولما صرح بأن الحرام هو أكل أموال الناس بالباطل إذا غير ذلك هو على الحل، فهذا أيضا من الأدلة التي تظهر أن الأصل على الأصل في البيع الحل. وأيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس، وهذه الآية صريحة في جواز السلم على أنها على الأصل، والأصل هو الحل. وهذا أيضا فيه ما يرد على تأصيل المذاهب بأسرها أنهم قالوا السلم خلاف القياس، وصحيح السلم أيضا يوافق القياس أنه يوافق هذا الكتاب والتصريح بالكتاب في هذا في هذه الآية العظيمة. ومن السنة فكثير، أما السنة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، يبقى إذا توفر التراض فكل بيع على الحلال على الحل. قال: إنما البيع عن تراض، يبقى كل بيع إن كان فيه التراض فهو حلال، دلالة غير محظورة. أيضا من الأدلة على ذلك لما عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا تناجش لا تناجش. وقال مسلم لا يبع حاضر لبادي. وقال مسلم لا تلقوا الركبان. وقال ونهنا مسلم عن بيع الملامسة والمنابذة. كل هذه البيوعات التي نهى عنها مسلم يدل لك على أنه لما استثنى من الأصل بعض البيوعات دل على أن الأصل أنه على الحل. يعني لما قال لك الملامسة حرام المنابذة حرام يبقى غير الملامسة غير المنابذة حلال. إذا الأصل في المعاملات وأصل في البيوع الحل. لا سيما أن سلم قال في حديث الترمذي وكان فيه كلام لكن الظاهر حسن هذا المد فأن سلم قال المسلمون عند شروطين وقال الصلح خير وقال سلم إذا صلح حرم حلالا أو أحل حراما. هذه أيضا من الدلالات الكثيرة على جواز أو على أن البيع الأصل في البيوعات الحل. وأيضا الإجماع أجمعت الأمة على أن الأصل في البيع الحل أجمعت الأمة على أن الأصل في البيع الحل. وأيضا من الأدلة الكثيرة التي نستدل بها مقاصد الشريعة. المقاصد الشريعة عدم التأثير على الناس عدم التحجير على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت ميسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين ما اختار إلا أيسرهما ما لم يكن إثما. فعلمنا أن الأيسر على الناس أن يتعاملوا لأن التعارف الناس أن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض مبادلة طعام بمال أو مبادلة سيارة بثياب. فحاجة الناس إلى ما في يد الآخرين تلجئهم إلى التعامل بالبيع والشراء. فإن قلنا الأصل فيه حرمة حجرنا عليهم واسعة وهذا مخالف لمقاصد الشريعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وحيثما كان التيسير فتم شرع الله. فالتيسير في المعاملات ذلك الباب المعاملات أوسع بكثير بخلاف باب العبادات الأصل فيها التقييد والتحجير لأنها من باب التشريع وباب التشريع يكون من ربنا جل في علاه. فالأصل في العبادات الحرمة والأصل في المعاملات الحل. وهذه أدلة كثيرة على ذلك. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى مسألة الإجاب والقبول. طبعا مسألة الإجاب والقبول تساوي عندنا مسألة البيع بالمعاطاة. هل بيع المعطاء صح أم لا؟ البيع المعطاء ما معنى بيع المعطاء؟ أن أذهب إلى الرجل الذي يبيع الطعام فأنا أريد رغيفة من العيش فأعطيه رغيفة من العيش مكتوب عليه درهم أنا أعرف أنه درهم مش مكتوب عليه درهم لكني أعلم أنه يساوي درهما والناس جميعا يعرفون ذلك. فأدخل المحل فأترك الدرهم وأخذ الرغيفة وأمشي هذا اسمه بيع الإيش؟ المعطاء. فأنا أعطيه المال كأن إعطائي له طلبا بالشراء وكأنه أخذ الدرهم وقبولي أن أخذ الرغيف حدث الإجابة والقبول بيني وبينه لكن بالمعطاء بالإشارة بالكتابة بغير ذلك. إذن هو يقول أشترط في البيع كأنه قال من شروط صحة البيع. من شروط صحة البيع عند الإمام الشافعي عند المذهب هو الإجابة والقبول. والإجابة والقبول كما قلنا قيد إجابة وقبول لا يكون إلا باللسان إلا بالقول. يبقى إذن الإشارة لا تفيد صحة عندنا الكتابة لا تفيد صحة عندنا وإن كان بعض العلماء قال تفيد كما سنبين من الشافعية وهو وجه ضعيف. يبقى إذن إشارة لا تفيد كتابة لا تفيد أيضا المعطاة أيضا لا تفيد الصحة عندنا. فهم يقولون لابد من الإجاب والقبول. وهذه رواية عن أحمد ورواية عن الأحناف قالوا بيع المعطاء لا يصح لابد من الإجاب والقبول لابد من الإجاب والقبول. احنا أصحاب المذهب استدلوا بأدلة كثيرة جدا على ذلك. من هذه الأدلة أنهم استدلوا الأصل في قول الله جل في علاه إنما قول الله جل في علاه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قالوا هذه عن التراض اشترط أن يكون البيع صحيحا أن يكون عن تراض. وقول سلم إنما وإنما أسلوب حصر قال إنما البيع عن تراض قال والتراض عمل القلبي. كيف أعرفه إلا بعمل ظاهر بأمر ظاهر ولا يكون إلا بالقول أن تقول أبيعتك وتقول أنت اشتريت أو تقول أنا أبيعك وأنت تقول نعم أنا أريد أن أشتري هذا إجاب وقبول أو باللفظ الذي يفيد الإجاب والقبول. فقالوا إذن هذه دلالة واضحة جدا على صحة البيع إن كان فيه الإجاب والقبول. وقد استدلوا على ذلك أيضا بالقياس هذا بالأثر. وأما بالنظر فاستدلوا على بالقياس على أمر متفق عليه وهو أن عقد النكاح لا يصح إلا بالإجابة والقبول. مش ممكن أحد من الفقهاء يقول بأن الرجل زايد الذي يريد أن يتزوج هندا يأتي فينظر لها فتبتسم فيبتسم فينظر لأبيها فيبتسم فتبتسم فيعطيه الحلوى فيأكل الحلوى فيأخذ البنت ويمشي كده انتهى الموضوع. ليش؟ لما حصل التراضي بالعيون كما يقولون. الآن حصل المخاطبة واللقاء بينهما بالأعين فأخذها وراح وكان زوجا لها بالاتفاق. لا يصح هذا الحلم أن يكون عقدا للنكاح. فقالوا عقد النكاح لابد له من إجابة وقبول. لذلك الخلاف بينهم في الألفاظ. وكان الشافعي حجر واسعا أيضا وقالوا لابد أن يقول زوجتك فيقول الثاني قبلت. ولكن وإن كان بلفظ البيع أو بلفظ الهبة لأنه معاوضة أيضا عقد معاوضة. فقالوا إذن عقد البيع عقد معاوضة شابه عقد النكاح. نقلنا المختلف فيه إلى المتفق عليه. شابه عقد النكاح إذن وجب فيه الإجابة والقبول حتى يصح. لأن الأئمة الأربعة اتفقوا بالإجماع على أن عقد النكاح لا يصح إلا بإجابة وقبول. لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأيم تستأمر والبكر تستأذن وإذنها سماتها. الغرض المقصود بأنهم قالوا لابد من الإجاب والقبول. هذا ما عند الشافعية. خالف بذلك المالكية وقالوا بيع المعاطاة يصح. بيع الإشارة بيع التعارف بيننا. لأن طبعا أنت أصلا لو تعيش في هذا يعني في هذه الدار الآن وتأخذ بكلام الشافعي ماذا سيحدث؟ أنك كلما أوقفت تاكسي مثلا ليصل بك إلى مكان ما ماذا سيفعل؟ تقول قف أيها التاكسي أنت سائق هذا التاكسي؟ يقول نعم أنا سائق هذا التاكسي. فتقول له تحملني إلى ديرة بعشرة دراهم؟ فيقول لا بإحدى عشرة دراهم. فيقول إذا أنا قبلت والثاني يقول أنا أوجبت فيركب معه. فأما إذا فتحت أنت الباب ودخلت وركبت ومشيت العقد باطل. إيش اللي يحدث؟ لابد يرجعك مكانك لأن العقد فاسد ولا يستحل أن يأخذ المال إلا أن تقول بقى في النزاع له أجرة المثل. فهم يقولون الآن لابد من الإجابة والقبول. أما المالكية قالوا تعارف الناس من القديم والحديث حتى في الجاهلية على أن البيع يكون بالمعطاة فالمعطاة يصح. ولهم أدلة كثيرة بذلك صراحة. من هذه الأدلة ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول كنا ندخل السوق هذا بيعه الآن وستطار المعاطاة فيه. كنا ندخل السوق فنشتري الإبل بالدراهم وندفع مكانها الدنانير ونشتري بالدنانير وندفع مكانها الدراهم. هذا إيش؟ هذا مما تعارف عليه الناس. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملات التي كانت قديمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك ما لم يتفرق بينهما من شيء. إن تفرق وليس بينهما شيء فلا بأس بذلك. وفي رواية أخرى قال لا بأس إن كان بسعر يوميا ويتفرق وليس بينهما من شيء. فقالوا إذن هذه معطاة دلالة واضحة أنها معطاة وافق عليه السلام وأقرها. وأيضا قالوا إذا قلنا بالبيع فإن فروع البيع كثيرة. الإجارة الهبة هي فروع من البيع لأنها تملك أيضا وفيها معاوضة. فقالوا النجاشي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهدية وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له أقلت لي تأخذ هذه الهدية؟ فقبلت أنا أقول نعم أقبل هذه الهدية ليتملكها. لا، لو رجل أتى لرجل بهدية سيارة أعطاه مفتاح السيارة أخذه ومشي بالله عليك هيفكر في الشافعية ولا في حد من الشافعية؟ انتهى الموضوع. هيفكر يقول له أنت تقول لي أنا أعطيك هذه السيارة هدية تقول قبلته؟ لا، هو العلماء يقولون ما زال الذي الناس يتهادون بالعطايا والهبات ولا إجابة ولا قبول إلا المعاطاة. وهذه أدلة صراحة دامغة صحيحة في ذلك أن بيع المعاطاة صح. خرجنا عن المذهب في البداية من هذا أن بيع المعاطاة صح وهذا البيع من المعاطاة صح. لكن أنا نقول لنا وجه في المذهب نعم لنا وجه في ذلك على أن علماءنا قالوا بصحة بيع المعاطاة وأيضا المزن يشير إلى ذلك. وبعضهم قال أن بيع المعاطاة في اليسير بإجماع يصح لكن الشافعية يقولون بيع المعطاة في العظيم لا. وأنا أميل لقول الشافعية في هذا حيطة لا سيما أن أصل المعاملات تصل سريعا إلى وغر الصدور وإلى التنازع وإلى فساد ذات البين. المال ميال، المال ميال. أخوك حبيبك جدا وأنت تكلمه ليل نهار عندما تبعث إليه برسالة أريد قرضا انتهى الموضوع كأنه لا يعرف عنك شيء. يقول هذا الرجل قرأنا من الفتحة من أول البارح والناس لازم تقرأ عليه حديث ياسين الله يكرمه ويرحمه انتهى الموضوع. المال ميال شديد ليس في الباب يعني ما هو تيسير يصل بالنزاع أسرع من المال. ففساد ذات البين عظيم جدا. ونسلم يقول فساد ذات البين هي الحلق. فلما تدخل أنت في مسألة مثل هذه تريد مثلا أن تشتري أكثر من سيارة لأنك عندك معرض سيارات وتريد تشتري سيارات كثيرة فتشتري هذه السيارات التي مبالغ طائلة عدة المليون كما يقولون وتكون مسألة ليس فيها أخذ ورد ومساومة وإجابة وقبول وتقول أخذناها بالتعارف ببيع المعطاة بالديل بعثت له ورقة بعثت لي ورقة فاشترينا. هذا سيورث النزاع ويورث حكاية ذات البين، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة. فأنا مع الشافعية في المسائل العظيمة لابد فيها من الإجابة والقبول، لكن الأصل في الإجارة في الأمور التي هي بين الناس يتداولونها ليلا نهارا فلا نشق عليهم ولا نقول أنه لابد من الإجابة والقبول، بل بيع المعطاء في هذا الباب يصح في هذا الباب. ثم بعد العلماء علماء الشافعية قالوا إذا قلنا بأنه لا يصح إلا بإجابة وقبول فرعوا على ذلك، قالوا إذا بعث زيد كان في بلد أو في إمارة وأنت في إمارة، أو كان في بلد وأنت في بلد، فبعث إليك عندي سيارة لونها كذا رقمها كذا هي فيها مواصفات كذا وأنا أبيعها، أنا عرضتها للبيع بكذا ب100,000، فأنت لما جاءك الخطاب فقال بعدما أخذت الخطاب أو على الهاتف قلت قبلت، هو بعث عليك برسالة فأنت بعثت عليه برسالة قبلت هذا البيع، فهل يصح أم لا؟ وطبعا هذا الأمر ظاهر جدا جلي وين في الشراء بالنت الآن، هل النت الآن هو مجلس عقد يصح فيه الإجابة والقبول أم لا؟ فمن قال بالمعطاء يقول إذن المراسلة بالكتابة، المراسلة بالكتابة عند الشافعية لا يصح بها بيع ولا شراء، لا يصح بها البيع ولا شراء. لما؟ لأن وجود الكلام القدرة على النطق بالإجابة والقبول موجود، فعندما يسد الباب عن هذا ويفتح إذا كانت التجارات عظيمة أيضا كما قلنا الكتابة لا تفيد هنا، لا تفيد، لأن ممكن يقول لك أنت كتبت لي في حرف سقط في الكتابة، وأنت لو تبعت فيه رسالة ممكن رسالة تأتي ناقص يفهم منها شيء وأنت تفهم شيء آخر ويحدث النزاع. فصل النزاع في هذا الباب أن يكون فيه كلام، وهذا كلام صحيح جدا، لكن إذا كان الرجل يريد أن يشتري قلم حبر وبعث إليك القلم حبر بدينار، طيب وانت قبلت قبل. هذه المسألة ليس فيها ثمة شيء، لأن ليس فيها كثير من النزاع. الرجل ممكن يقول لك انت القلم ده ماذا تستفعل به، البائع نفسه، وانت اخذت نصف دينار لا دينار. اذا قلت انا بكتب به حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا لك هبة وكل حرف اخذ به حسن، لكن لو انت اشتريت منه البيت ب100,000,000 مثلا وقلت هذا البيت انا بفضل صباحا بأتي بطلبة العلم الذين يحفظون القرآن وحفظهم القرآن، والعصر بدرسهم الحديث، والمغرب بدرسهم ايش الفقه، وفي العشاء الشعر مثلا او اللغة العربية. فالرجل ينبهر وينظر بذلك يقول الحمد لله بيت ب100,000,000 في هذا الخير، لا الخير هذا افضل في المسجد واتيني بالبيت، القلم ماشي بالنهار لكن 100,000,000 يقول لك لا لا الخير ما المجلس، ما من مجلس في المسجد الا والملائكة تحفك وهذا افضل لك. النزاع يكون مع المال، فلذلك نقول أن الكتابة فرع عن هذا التأصيل أيضا لا تنزل منزلة الإجابة والقبول ولا يصح العقد بها. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الشروط التي لابد أن تتوفر في العقد والمعقود عليه. نعم، والسلعة.